إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما عبده المصطفى، وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. أما بعد، فما زلت وإياكم بفضل الله تعالى مع هذا الكتاب الرائع العظيم الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبدأت في الدرس الماضي في العبادات، حيث قال الشيخ رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء. وفصلت القول في عبادة الدعاء، متى يكون صرف الدعاء توحيدا، متى يكون شركا، ومتى يكون مباحا جائزا للمخلوق. واليوم إن شاء الله فصل القول إن شاء الله تعالى في العبادة الثانية، ومنه الدعاء والخوف. الخوف، عبادة الخوف العبادة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله. والخوف انفعال قلبي، وهو ذعر القلب، وهو ذعر القلب. والخوف ربما يكون توحيدا عبادة لله سبحانه وتعالى، وربما يكون مباحا، وربما يكون محرما أو شركا أصغر، وربما يكون شركا أكبر. متى يكون توحيدا لله سبحانه وتعالى؟ إذا خاف عذاب الله، خاف النار، خاف عذاب القبر، خاف فتنة القبر، خاف سكرات الموت. إذا خاف عذاب الله سبحانه وتعالى وبطشه وعقابه وانتقامه في الدنيا أو الآخرة، فذلك محمود، وذلك من العبادات المحبوبة لله سبحانه وتعالى. ولكن هل يكفي هذا الانفعال القلبي فقط؟ لا، لابد أن يتبع العبد ذلك بالكف عن المعصية التي تؤدي به إلى ما يحذر، فالمعاصي هي التي تؤدي بك إلى النار والعياذ بالله. فإذا كنت تخاف النار حقا، فلابد أن تبتعد عن المعصية التي تؤدي بك إلى النار. إذا كنت تخاف أهوال يوم القيامة، فلابد أن تنزجر عن الآثام والمحرمات، وأن تفعل الطاعات حتى تنجو من ذلك الشيء الذي تخاف منه. أما الخوف هكذا من غير عمل، لا يعد خوفا محمودا ولا يغني عن صاحبه شيئا. فالمقصود أن تبتعد عن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليك، وتفعل الطاعات التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. ولكن أن تخاف فقط هكذا، فهذا لا يؤتي ثماره. هذا الخوف المحمود وهو عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا خفت الله سبحانه وتعالى، خفت عقابه وبطشه وعذابه في الدنيا والآخرة. وأما الخوف الطبيعي أو الخوف الجائز، هو الخوف من الأسد، الخوف من النار في الدنيا يعني، أو الخوف من القصف، أو الخوف من الحيوانات المفترسة. نعم، هذا خوف طبيعي، هذا خوف جائز، هذا خوف طبيعي، يعني هو مركوز في نفس كل إنسان، مركوز في نفس كل إنسان، ولا يعتبر شركا هذا، ولا يعتبر خوفا من غير الله بمعنى الشرك، لا، هذا خوف طبيعي. وأما الخوف المحرم، فهو أنك مثلا تخاف من ذي سلطان، أو تخاف من أبيك، أو تخاف من عشيرتك، أو من قبيلتك، فيدفعك ذلك الخوف إلى الوقوع في المحرمات واجتناب الواجبات التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. تخاف من أبيك فتترك الجهاد، هذا خوف محرم، أوقعك في معصية لله سبحانه وتعالى، أو ربما يقال إنه شرك أصغر، شرك أصغر. تخاف من ذي سلطان فتحلق لحيتك، أو تخاف من استهزاء الناس فتطيل ثوبك ولا تقصره كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيخاف من لوم الناس، يخاف من بطش ذي سلطان، يخاف من أبيه، فيدفعه ذلك إلى فعل ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه أو ترك بعض ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فذلك هو الخوف المحرم، ويعتبر أيضا من الشرك الأصغر. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الأنداد هم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، تطيعونهم في معصية الله، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر والعياذ بالله. الشرك الأصغر معروف أنه أكبر من الكبائر، أما الخوف الشركي فهو أن تخاف من الأموات، وهذا موجود بكثرة. إياك أن تذكر الشيخ فلان، إياك أن تذكره، إيه يشجمك، يلطك، يبسك، ها يجمدك، يشلك، يلطك، ها. فهذا خوف من الأموات الذين لا يسمعوننا ولا يبصروننا ولا يعلمون حال من يدعوهم ويخافهم ويرجوهم. هؤلاء الأموات الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، فيخافون الأموات الذين هم عظام ورفات، يخافونهم أن ينالوهم بسوء، أن يقطعوا نسلهم أو يلحقوا بهم الضرر والشلل والعياذ بالله والمرض وغير ذلك. فذلك هو الخوف الشركي، وهذه عبادة. خوف السر يسمى خوف السر، فهو عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي صرفها لغير الله، فصرفها لله عبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. أو تخاف من رجل ربما يكون من الأحياء، لكن تخاف أن يلحق بك شيئا لا يقدر عليه إلا الله، الشلل مثلا لا يقدر عليه إلا الله، المرض لا يقدر عليه إلا الله، الخذلان وعدم النصر وعدم التوفيق، هذه أشياء لا يقدر عليها إلا الله. فإن خفت المخلوق وإن كان حيا، إن خفت أن يوقع بك ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد سويت المخلوق بالخالق. وهذه حقيقة الشرك يا إخواني، هذه حقيقة الشرك، تسوية المخلوق بالخالق. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوه، تتمة الآية قول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، يخوفكم الشيطان هو الذي يخوف هؤلاء العباد من أوليائه، أولياء الشيطان. فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا أولياء الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أمر الله سبحانه وتعالى بالخوف منه سبحانه وتعالى، أمر بالخوف منه. وكما مر معنا في الدرس الماضي، الله سبحانه وتعالى حين يأمر بالشيء نعلم حينئذ أن هذا الشيء يعتبر عبادة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحب، فإذا أمر الله بالشيء فهو عبادة، والله سبحانه وتعالى أمر بالخوف، فإذا صرف الخوف لله فأنت عابد لله موحد، ومن صرف الخوف لغير الله فهو عابد لغير الله، صرف له عبادة من العبادات كالركوع والسجود فهو مشرك بالله العظيم والعياذ بالله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نهى عن الخوف من غيره وأمر بالخوف منه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى وعز وجل. فالخوف إما أن يكون توحيدا، وإما أن يكون طبعيا جائزا مباحا لا شيء فيه، وإما أن يكون محرما من قبيل الشرك الأصغر، وإما أن يكون من قبيل الشرك الأكبر والعياذ بالله. ومنه الدعاء والخوف. ثم قال الشيخ: والرجاء. والرجاء، والرجاء هو شيء في القلب يبعث العبد على إرادة الخير والطمع في المرجو. أنت ترجو الله سبحانه وتعالى، أي تطمع في الخير منه سبحانه وتعالى، تريد منه الخير، تؤمل فيه الخير سبحانه وتعالى عز وجل، تريد الخير، تؤمل الخير، تطمع في الخير من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الرجاء، هذا هو الرجاء. قال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من النار والعذاب، وطمعا في الثواب والجنة. صلى الله عز وجل أن يمن علي وعليكم. يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فالقلب إذا طمع في رحمة الله، طمع في ثواب الله، طمع في رزق الله، طمع في الغنى من الله سبحانه وتعالى، طمع في زوجة يرزقه الله سبحانه وتعالى بها، طمع في ذرية، طمع في الجنة، طمع في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، طمع في أن يشرب من يده شربة لا يظمأ بعدها أبدا، طمع في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طمع قلبك في شيء من عند الله سبحانه وتعالى فهذا هو الرجاء، هذا هو الرجاء، طمع القلب هذا هو الرجاء. فإذا طمع قلبك فيما عند الله سبحانه وتعالى فأنت راج لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهي عبادة تصرفها لله سبحانه وتعالى، فأنت عابد لله سبحانه وتعالى. وأما إذا طمع قلب المخلوق في المخلوق فهذا من الشرك والعياذ بالله. إذا طمع قلب المخلوق في الأموات، يطمع في البدوي، يطمع في أن يرزقه أو يرزقه الذرية أو يرزقه التوفيق أو يصرف عنه السوء، طمع. إذا تعلق الطمع على الأموات فاعلم أن هذا شرك برب الأرض والسماوات، فهي عبادة. الطمع أو الرجاء عبادة، عبادة لا ينبغي صرفها إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. انظر، من كان يطمع في الثواب من الله سبحانه وتعالى، من كان يطمع في لقاء الله سبحانه وتعالى وما عنده من الجنة والنعيم، إيش يسوي؟ فليعمل. وهذه فائدة عظيمة، هو أن الرجاء وحده لا يكفي، لا يكفي طمع القلب في الثواب وحده وأنت جالس، لا يكفي هذا، لابد أن تتحرك وتعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا طمعت في الشهادة فلابد أن تنفر، انفروا خفافا وثقالا. إذا طمعت في الجنة فعليك أن تبذل الأسباب التي تؤدي بك إلى الجنة. إذا طمعت في الرزق من الله سبحانه وتعالى فلابد أن تسعى إليه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالطمع لابد أن يبعث على العمل، الطمع لابد أن يبعث على العمل. فمن طمع ورجى الله سبحانه وتعالى بغير عمل فهذا الذي يتمنى على الله الأماني والعياذ بالله. لا تحصل من الرجاء ثمرة كالخوف، الخوف ذعر ورعب من الله سبحانه وتعالى. فإن لم يزجرك الخوف عن المعصية فإن الخوف لم يؤتي ثماره. كذلك الطمع والرجاء في الله سبحانه وتعالى، فإن لم يدفعك الرجاء إلى العمل والدأب في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الرجاء لم يؤتي ثمرته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال الشيخ رحمه الله: والرجاء والتوكل، العبادة الثالثة عبادة التوكل. والتوكل يا إخواني هو اعتماد القلب، فمن اعتمد قلبك عليه فهو المتوكل عليه عندك. إذا اعتمدت بقلبك على أحد فقد توكلت عليه، ولا يجوز ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا اعتمد قلبك على الله ففوضت الأمر لله سبحانه وتعالى، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر والذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي بيده الأمر، بيده الخير كله، إليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. إذا علمت ذلك فلابد أن يعتمد قلبك عليه في تدبير شؤونك كلها، في معاشك ومعادك، في دنياك وآخرتك. فإنه لا يستحق أن يعتمد قلبك عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه القادر على كل شيء، فعال لما يريد. سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فلا يستحق أن يعتمد قلبك عليه، لأنه عاجز لا يدبر أمرا ولا يقضي شيئا، وليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء. المخلوق عاجز، فقير، مفتقر لله سبحانه وتعالى، ناقص ناقص، والكمال لله سبحانه وتعالى. هو أهل الخطأ والزلل وأهل الهوى والذنب والإثم. المخلوق لا يعتمد عليه، المخلوق لا يعتمد عليه مطلقا. فإذا اعتمد قلبك على الله سبحانه وتعالى فأنت عابد لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمر بالتوكل، أمر بالتوكل، وعلى الله فتوكلوا، هذا فعل إيش؟ فعل أمر. أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل، دل ذلك على أن التوكل عبادة، فإن الله لا يأمر إلا بما يحب، فأمره بالتوكل جعل التوكل عبادة لله سبحانه وتعالى. انظر: وعلى الله فتوكلوا، لم يقل توكلوا على الله، لم يقل توكلوا على الله، بل قال وعلى الله فتوكلوا. ما الفرق؟ ما الفرق؟ أنه إذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر. هذه قاعدة في البلاغة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وعلى الله لا على غيره، فكأن المعنى توكلوا على الله لا غيره. ما الفرق بين إياك نعبد وبين نعبدك؟ ها؟ الحصر، حصر العبادة في الله سبحانه وتعالى، هذا تقديم لما حقه التأخير. وعلى الله فتوكلوا. وانظر: إن كنتم مؤمنين، جعل ذلك شرطا في الإيمان، جعل ذلك شرطا في الإيمان. فمن أفرد الله بالتوكل ووحد الله بالتوكل فقد عبد الله وصار من أهل الإيمان. ومن لم يفرد الله سبحانه وتعالى بالتوكل وتوكل على غيره فليس من أهل الإيمان. جعل إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوكل شرطا في الإيمان، إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفردوا الله سبحانه وتعالى بالتوكل فلستم بمؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأيضا في سورة يونس: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا أيضا نص في أن التوكل لا يجوز صرفه إلى الله سبحانه وتعالى. أمر بالتوكل، أمر بالتوكل، فعليه توكلوا، أمر بالتوكل، وقدم ما حقه التأخير، قال فعليه توكلوا، فعليه توكلوا. فهذا يفيد الحصر، حصر التوكل في الله سبحانه وتعالى، وجعل ذلك شرطا في الإسلام. فمن أفرد الله بالتوكل فهو مسلم، ومن لم يفرد الله بالتوكل فتوكل على غيره من الأموات أو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله والعياذ بالله، فهذا من أهل الشرك وليس من أهل الإسلام. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المخلوق يا إخواني لا يعتمد عليه، وإنما هو من الأسباب، وإنما هو من الأسباب فقط. يعني فلان من الناس طبيب، تذهب إليه، أنت مأمور أن تأخذ بالأسباب، أليس كذلك؟ هل ذهابك للطبيب شرك؟ لا والعياذ بالله، ليس شركا، ولكن تعلق قلبك على الطبيب هو الذي يدخل في الشرك. تعلق القلب على الطبيب، أو تعلق القلب بالدواء، تعلق القلب بالسلاح في الحرب، أو أنه الذي ينصر وكذا وكذا، لا، الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه أسباب، وغاية الأسباب أن يأخذ الإنسان بها، ولكن قلبه مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. قلبه ليس مع السبب، قلبك ليس مع الدواء، ليس مع السلاح، ها؟ ليس مع الطبيب، بل قلبك مع الله سبحانه وتعالى. فأنت بظاهرك مع السبب، وفي باطنك مع الله سبحانه وتعالى. ظاهرك مع السبب، يعني تمسك السلاح في يدك، ولكن قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. لأنك تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي ينصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فلا بد أن يعتمد القلب على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ولا يعتمد القلب على السبب. من علامات اعتماد القلب على الأسباب أن ينزعج الإنسان إذا لم يجد الطبيب الفلاني، يعني ذهب إلى المستشفى وهو واثق بالطبيب الفلاني فلم يجده فانزعج وظن أنه لا يشفى، وأن العملية التي كان من المفترض أن يقوم بها هذا الطبيب ستفشل لأنه سيقوم بها غيره. فهذا والعياذ بالله من اعتماد القلب على غير الله. لا، أنت تذهب إلى الماهر من الأطباء، تذهب إليه، ولكن إن لم يقدر الله سبحانه وتعالى وجوده فلا تنزعج، لأن الشفاء ليس بيد الطبيب ولكنه بيد الله سبحانه وتعالى. إن ذهب الطبيب أو مات أو ترك المستشفى فهل يعني ذلك ذهاب الشفاء؟ لا، سبب ذهب، وسيقيض الله سبحانه وتعالى لك إن شاء الله سببا آخر. كذلك إذا كنت تحب قائدا عسكريا، فلان ابن فلان أبو فلان الفلاني هذا قائد وكذا وكذا، فإذا قتل من للجهاد بعد فلان؟ إيه ماذا سنفعل؟ ينزعج وكذا ويظن أن المسلمين سينهزمون والعياذ بالله. لا، هذا والعياذ بالله من اعتماد القلب على غير الله. إن كنت واثقا حقا أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فلا يعتمد قلبك على ذلك القائد. ها؟ فإذا ذهب قائد جاء قائد، والإسلام باق، الإسلام لا يتوقف على أحد، الإسلام لا يتوقف على أحد. فهذه علامة اعتماد القلب على غير الله والتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. والتوكل على غير الله سبحانه وتعالى قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. من صور الشرك الأكبر في التوكل إذا توكل العبد على الأموات، هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، فإذا توكل العبد عليهم فقد سواهم بالله سبحانه وتعالى. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الولي الفلاني والشيخ الفلاني هذا لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، ولا يسمعك إن دعوته، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا بد أن يتوكل القلب على الله سبحانه وتعالى. من صور الشرك الأكبر في التوكل أن يعتمد الإنسان على السبب ظانا أن السبب هو الذي يفعل، ويستقل بالتأثير عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لكن إذا تعلق القلب به مع العلم أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل أو هو المستقل بالتأثير سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. تعلق قلبه بالسبب، انزعج لما تخلف هذا السبب، ها؟ لكن هو يعلم أن الأمر في الأولى والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى، لكن انزعج لما غاب الدواء الفلاني ولما نفد دواء أو ذهب الطبيب أو كذا أو كذا، انزعج. هذا الانزعاج علامة شيء من الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. إن اعتقد أنه هو الذي يشفي فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه اعتقد وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي سبحانه وتعالى، ولكن تعلق قلبه بالطبيب أو تعلق قلبه بالقائد أو تعلق قلبه بالدواء، فذلك يعتبر من الشرك الأصغر والله أعلم. واضح يا إخواني؟ الأسباب، هذه فائدة مهمة. الأسباب لا تعرف إلا من طريقين اثنين، الأسباب لا تعرف إلا من طريقين اثنين. الطريق الأول هو الشرع، الشرع. فإذا أثبت الشرع أن الشيء سبب فهو سبب، نأخذ به ونتوكل على الله كالرقية. الرقية موجودة في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، والرقية ثابتة في السنة ولا إشكال في ذلك. فالرقية سبب في الشفاء، فقد ثبت في السنة مشروعيتها، فالشرع أثبت سببية الرقية، فالرقية سبب في الشفاء. الطريق الثاني في معرفة الأسباب التجربة، التجربة العلمية. فهذه الأدوية التي نستعملها والأعشاب التي نستعملها في التداوي، هذه أسباب معتبرة. من أين عرفنا أنها معتبرة؟ من التجربة. فإذا أثبتت التجربة أن دواء ما أو عشبا ما ينفع الله سبحانه وتعالى به في مرض ما، فهو سبب نأخذ به ونتوكل على الله. وأما إن لم يثبت السبب من الشرع ولا من القدر، فاتخاذه يعتبر شركا أصغر. فمن جعل سببا ما ليس بسبب فقد وقع في الشرك الأصغر. ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى أي الرقى البدعية، الطلاسم، يعني يقرأ ألف لام راء كاف هاء عين صاد، هذه أشياء لم تثبت في السنة. من أدراك أن الحروف المقطعة من السنة قراءتها على المريض أو المعين أو المسحور أو الممسوس، أو يأتي بطلاسم يكتبها أو يقرأها على المريض أو كذا، فهذا كله من الشرك والعياذ بالله. هذا كله من الشرك، لأنه جعل ما ليس سببا سببا. إن الرقى والتمائم أيضا يعلقونها في الصدور وكذا، لم يثبت الشرع باعتبارها من الأسباب. والتولة أيضا شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذه التولة. إن كانوا يعتقدون أن التولة هي التي تحبب بنفسها مستقلة بالتأثير عن الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن إذا قالوا هي سبب، والذي يؤلف بين القلوب هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر من إيش؟ الشرك الأصغر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك السبب، وليس من الأدوية التي ثبتت بالتجربة في الطب، والله أعلم. فنقف على هذا ليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.